إنما اللازم هو الإسباق، فإن صح فإن أمكن الإسباق بأقل من ذلك فلا بأس. يعني فالقدر المجزي من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا. إذا كان قليل من الكف أو كذا إلى آخره وقال أنا اغتسلت، نقول له، يقول له الناس لا، يعني هذا ما اغتسل، هذا اعتبر مسح أو شيء. فإذا لم يسمى مستعمله مغتسلا لا يسمى، لا يكون اغتسالا. أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف فهذا وإن أجزاء، وإن أجزاء نعم مجزم، حيث أنه مجزي يعني غسله صحيح، لكنه دخل في جانب المحظور وهو الإسراف فلا يجوز له إسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء، سواء كان مدا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. وذكر يقول، وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ في مسألة الإسراف، فقال ما هذا السرف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب سعدا ويقول ما هذا السرف، كأنه رأى هو يتوضأ بي يعني يأخذ ماء كثيرا في الوضوء، فقال أفي الوضوء إسراف؟ سعد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كنت أحسب وأظن ولا أعرف أن في الوضوء إسراف، ما أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري. لا يقول الإنسان أن الماء كثير وأنني كذا، لا، خذ بقدر حاجتي وبقدر ما أمرك الله وبقدر ما طلبه الشرع. وفي إسناده يعني هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه مما يعني لهما مقوي معناه في النصوص الأخرى. وروى ابن عدي من حديث ابن عباس مرفوعا كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء، قال ابن حجر وإسناده هذا إسناد رباعي، لكن الأصل بالنهي عن الإسراف النصوص والآيات والقواعد الشريعة واضحة في هذا، واضحة في هذا، تؤيد حديث سعد الذي ذكره الشيخ. أما حديث عبادة بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي. الحديث الأول في الغسل أنه كان يغتسل بإناء فيه ثلاثة أمداد أو قريبا منه، يعني أقل من أربعة أمداد مع عائشة. وهنا في الوضوء الحديث الأولى كان وضوءه بمد، وهذا الحديث يقول أتي بماء في إناء قدر ثلثي المد لم يبلغ مدة وتوضأ به، فهذا دليل يعني حديثه صحيح. حديثه بعض يعني أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد بلغة توضأ بنحو ثلثي مد، وصحح حديث الباب هو حديث أبي داود والنسائي أبو زرعة. فهذا الحديث دليل على أن أقل من المد بالوضوء يجزي، كما أن الحديث الذي قبله بأن أقل من الصاع في الاغتسال يجزي. نعم. وأما حديث عبيد بن عمير أن عائشة قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، وأشارت إلى إناء، قال فنظرنا فإذا ثور موضوع مثل الصاع أو دونه. إذن ثور إناء، والثور ماذا؟ ما اسمع ما معنى الثور؟ إناء وعاء من نحاس أو غيره، نعم، مثل الصاع أو دونه، فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاثا إلى آخره. إذن كانت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من هذا من ماء في هذا الثور أو مما في هذا الثور وهو في مقدار الصاع أو قريبا منه أو دونه، مثل الصاع أو دونه، يعني مثل كأنه قريب من الحديث الأول، حديثها الأول الذي تقول يسع ثلاثة أمداد في إناء يسع ثلاثة أمداد. هذا يقول مثل الصاع كم مد؟ أربعة أمداد أو قريبا منه، فهو يعني قريب من الصاع وليس يعني واشترك في الغسل، اشتركتنا في الغسل دي. فذلك دليل على أن تحديد الصاع للاغتسال وتحديد المد للوضوء ليس بلازم، هذه الأحاديث الثلاثة ليس بلازم، وإنما اللازم أن يكون الوضوء مصبغا للجلد، وأن يكون الغسل مصبغا يعني صابغا واصلا لجميع الأعضاء، لجميع يعني كل جزء في الجلد ونازل إلى يعني أصول أو جذور الشعر. فإذا كان كذلك فليس بشرط أن يكون صاعا أو أقل أو أكثر، لكن لا يكل بحيث أنه لا يسمى اغتسالا، ولا يزيد حيث يصل إلى الإسراء. نعم. باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراري فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يغتسل بالبراري ولا بالبراز؟ البراري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازي فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود وللنسائي. نعم، هذا الباب مهم جدا ولا بد من معرفة حكمه وما ورد فيه. الاستتار عن الأعين للمغتسل، ويعني الشيخ عقد هذا الباب وقال باب الاستتار، وإن كان أضافه هنا باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة، يعني من حيث يعني أنه في خلوة من غير عن أعين الناس يجوز التجرد وإن كان الأولى ألا يتجرد. وذكر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، منها حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، البراز المكان البارد الفضاء، بلا إزالة متجردا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي. إذن فيه أمر هنا بالستار، لكن هذا الأمر للوجوب أو للندب؟ هل هو للوجوب أو للندب؟ نحن نعلم أن الإنسان يجب عليه أن يستر عورته عن الناس، لكن في حالة الاغتسال، في حالة الاغتسال يعني هل واجب عليه الاستتار أو أنه مطلوب منه ولو لم يفعل ذلك فيكون قد خالف الأمر المستحب والأحسن؟ نرى ماذا يقول أهل العلم في هذا. الحديث من حيث صحته وظاهر هذا الحديث أمر بالاستتار، والأمر ظاهره أصله بإيش؟ الوجود. حديث رجال إسناده رجال الصحيح، وقد وردت أحاديث أخرى يعني تؤيده وبعضها فيه نوع معارضة له. وقد أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا، وقد ذكره الحافظ الفتح ولم يتكلم عليه، لكن الحديث مما يستدل به، وفيه الأمر بالاستتار والأمر يقتضي الوجود، وهو يدل ما يقول الشيخ الشوكاني هنا، وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال، لأنه عندما يأمر إن الله حي ستير أو ستير يعني يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا أمر. وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى، يقول الشيخ وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه، هذا عند الاغتسال وتركه مكروه وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بما سيأتي من الأحاديث. وقد ذهب بعض الشافعية أيضا إلى تحريمه، قال الحافظ والمشهور عن متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط عند الاغتسال. نعم. من الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي من حديث أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال لي ولني قفاك، يعني اجعل قفاك بيني وبين الناس حيث هو لا ينظر إليه ويستره عن الناس، فأوليه قفايا فأستره به. أخرجه النسائي. وما أخرجه مسلم أيضا من حديث أم هاني قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها ابنته تستره بثوب في بيته داخل البيت، فكان يغتسل وفاطمة تستره بثوب. ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرج مطلق الاستتار سواء في غسل أو في غيره ما رواه أو أخرجه أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ما الذي يعني نفعله بشأنها؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله فالرجل يكون خاليا ليس عنده أحد من الناس لا يراه أحد، قال الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. فهذا اللفظ وإن كان الشيخ ذكره للدلالة على استحباب الاستتار، وهذا اللفظ مع حديث يعلى ابن أمية الذي فليستتر ظاهرها الوجوب، ظاهرها الوجوب. ونعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. نعم. هذا الحديث أورده الشيخ في هذا الباب، في باب الاستتار عن الأعين، ولكن كما سمعتم فيه إشارة أو بيان أن نبي الله أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القصة وهذا الخبر، ولم يشر ولم يذكر النهي عن هذا الحال، ولكن ذكر ما حصل لنبي الله أيوب في هذا مع ربه. يقول: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، هذا بعد أن من الله عليه بالشفاء وأن يعني أعاد له ما أعاد وأغناه، نعم، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني من حيث أنك تذهب لتجمع، وهذا نزل يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلم يتركه على حاله، بل أخذ يجمع منه في ثوبه، قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري واللفظ له وللنسائي. الشاهد فيه، دليل فيه في حديث باب في هذا الباب، أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكى قصة أيوب في أنه كان يغتسل وهو عريان، وأن الله سبحانه وتعالى عندما عاتبه لم يعاتبه على تركه الاستتار، وإنما عاتبه على جمعه للذهب، وقال له: ألم أغنك عن هذا؟ ألم أغنك عما ترى؟ ففيه إشارة إلى أنه يجوز، لأنه يجوز أو جائز لنبي الله أيوب ما فعله عند اغتساله. لكن هنا وقف، هل يصلح هذا دليل على يعني في شرعنا، في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا من شرع من قبلنا، هذا من شرع من قبلنا، فهل يكون شرعا لنا؟ طبعا مسألة في علم أصول الفقه، يعني يختلف فيها أهل العلم، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أو طبعا هو لا يكون شرعا لنا إذا ورد ما يمنعه، ويكون شرع لنا حتما إذا ورد ما يقره، وإذا ورد ذكره من غير منع أو إجازة يعني فهو هذا هو محل الخلاف. هل هذا من أي أنواع؟ نعم، لكن هل هذا الذي ذكره مما نهي عنه أو مما أقر أو مما سكت عنه؟ لا، يظهر أنه بعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث ويقول مما أكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى قصة أيوب لم يعني يذكر الحكم هنا، بل ذكر القصة وذكر أن الله عاتب أيوب على جمع الذهب هذا، ولم يعاتبه على ترك الستر في حال الغسل، والرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا في هذا، إذن فكأنه أكر، فيكون ليس من شرع من قبلنا الذي لم نسكت عنه، بل من شرعنا الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فألفاظ الحديث قوله يحثي، طبعا الحثي هو أخذ يعني الأخذ باليد، الأخذ الجمع باليد، والرمي به، يعني أخذ من مكان إلى آخر باليد ووضعه كذا، وسواء كان من تراب أو من ماء أو نحو. وقوله في الحديث لا غنى بي بالقصر، لا غنى يعني بي بلا تنوين، قال الحافظ يعني بحجر ورويناه بالتنوين لا غنى، أيضا على أن لا بمعنى ليس. يقول ابن بطال شارح البخاري: ووجه الدلالة على من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاقتصاد، ها، ولم يعاتبه على الاقتصاد عريانا، فدل على جوازه هذا بالنسبة له. قال وقال أيضا: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي عن موسى، سيأتي الحديث عن موسى يعني أيوب وموسى، ممن أمرنا بالاقتداء به، يعني ليس من شرع من قبلنا الذي لم نؤمر بالاقتداء به، ممن أمرنا بالاقتداء به. قال الحافظ: وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة فيه أو منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعه. فالدلالة أخذت من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعقبهما، لو كان ممنوعا لتعقب ذلك وقال إنه هذا خاص بهما، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق، شيء غير موافق لبينه، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام، فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه. هذا الحديث فيه معاني كثيرة، وإن كان ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم الاغتسال عريانا وجوازه، ومن حيث جوازه جواز يعني التجرد عن الثياب حال الاغتسال، دلالة الحديث فيه في ملة موسى أو في عند موسى واضح أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، لكن موسى بحيائه كان يبتعد عنهم، كان ينظر بعضهم إلى بعض مبتعد عنهم، ومع ابتعاده عنهم أيضا وضع ثوبه، إذا ما تجرد، يعني ابتعد عن اللاحين ولكنه أيضا تجرد وغتسل. ثم جاء يعني وجاءت هذه الآية: فسار الحجر بثوبه ليري الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل ما كانوا يظنونه من سوء، وهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وبرأ الله مما قال. نعم. فقوله بالحديث كانت بنو إسرائيل يعني جماعته، وقوله يغتسلون عراة ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعه، وإلا لما أقره موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده، يغتسل وحده أخذا بالأفضل. قال الحافظ: وأغرب ابن بطال، وقال: هذا يدل على أنه كان عصاة له، وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. يعني هذا كلام الحافظ، كونه يعني يقول أن كلام ابن بطال قريب، وابن القرطبي يعني تبع ابن بطال في هذا، يعني يظهر أن يعني ما أدري إيش ما هو وجه الغرابة، بما أن موسى عليه السلام ما كان يفعل فعله، ما كان يفعل فعله، ولم يثبت عنه أنه منعه اسمه أنه أقره. فكلام ابن بطال له وجه، يدل على أنهم كانوا عصاة له وقد عصوه في غير ذلك، وتبعه على ذلك القرطبي. وعلى كل حال هذا كان حالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة ولم يعدي بشيء، ويخصنا ويهمنا في الاستدلال ما حصل لموسى، وهو النبي الذي أقره الله على ما أقره. يعني قوله آدر، الآدر بالمد وفتح الدال يعني والنون بلو خفيف الراء، يعني من حيث اللغة الجوهري يقول الأدرة نفقة في الخصية، يعني شيء غير معتاد، يعني نوع من الآه. فكانوا يلمزون موسى بهذا، وموسى حيي أن يظهر لهم عورته، وكان من شأنه أنه حتى عند الاغتسال الذي هم يفعلونه عراة، ولعلهم كانوا يعني يقولون هذا القول لأنه يخالفهم فيما يفعلون، فأراد الله سبحانه على... نعم على أنه ينكر عليهم. نعم وكان ينكر عليهم كلام ابن الفضل هو وجه. نعم فأراد الله أن يظهر كذب قولهم وافترائهم من غير أن يلجأ موسى إلى فعل لا يحبه. فلما ذهب قعدته يغتسل بعيدا عنهم وكان هذه آية من معجزة له عليه السلام من معجزاته ليست الكبرى ولكن معجزة إحدى معجزاته التي كانت على يديه. مشى الحجر بالثوب وإلى جهتهم وليس مع موسى عليه السلام ثوب يستره فاضطر إلى أن يتبعه وينادي يعني ثوبي حجر ثوبي حجر يعني يا حجر ثوبي إلى آخره حتى أدركوه أو سمعوه ورأوه فرأوه فحقق الله ما يريد من براءة موسى من هذا العيب الذي كانوا يقولونه من غير أن يلجأ موسى إلى أن يتعمد هو كشف عورته بنفسه. لكن في رواية هذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره بها من غير تعقيد بعض أهل العلم أخذ منها دلالة على أنه يجوز للمغتسل أن يتجرد إذا كان بخلوة عن الناس. نعم باب الدخول في الماء بغير إزار. وعن علي بن زيد أن أنس بن ما أنس بن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد. هذا يعني من الحديث التي استدل بها القائلون بأن يعني عدم كشف العورة ليس بلازم ليس بواجب وإنما هو مستحب. وحتى في الماء إذا كان إذا يعني غطس في الماء فإنه لا يرفع الإزار حتى يعني يعتبر أن الماء ساتر والماء ليس بساتر له ولكنه في هذه الحال يقول لا يرفعه حتى يدخل الماء. وذكر فيه قصة موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته بالماء سيواري عورته بالماء من حرصه على التستر لأن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتستر عن الناس. والحديث مما يحتج به نعم فيه زيد أو علي بن زيد بن جدعان ومختلف في الاحتياج به ولكن قد نص أحمد بل هنا في مسألة صحة الحديث يقول الشيخ الشوكاني قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به. وكونه مختلف في الاحتجاج به لا يمنع من أنه يعني يمكن أن يكون يعتبر به في الاستدلال بوجود أدلة أخرى تعوده يعني ليس متناهيا في الضعف حتى يرد مطلقا. يقول الشيخ وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا يعني هذه علة أخرى ليست مجرد يعني التواري عن أعين الناس بل أيضا عن أعين السكان الآخرين وللماء سكر ربما من الجن أو من غيره من الجن إن للماء سكانا. قال إسحاق وإن تجرد رجونا ألا يكون آثما واحتج بتجرد موسى عليه السلام. خلاصة هذا أن التجرد عند الاغتسال بخلوة الناس لا بأس بل هو جائز يعني جائز وإن تجرد بخلوة عن الناس عند الاغتسال جائز وإن كان الأفضل ألا يعني يتجرد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحق أن يستحى منه. أما دون حضرة الناس فلا يجوز كشف العورة عند الاغتسال أو غيره. نعم. باب ما جاء في دخول الحمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا تدخلنها الرجال إلا بإزار فلا يدخلنها الرجال إلا بإزار وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجة. هذا باب آخر في ما جاء في دخول الحمام. أولا المراد بالحمام ليس هو المتعارف عليه في عندنا هنا يعني بيت الخلاء، لا، إنما المراد به الحمام الذي يسمونه أيوة الحمام البخاري، يعني المكان الذي يعني في بلاد أجنبية يسمونه السونة، وجاء عندنا صار اسم السونة ومسونة، الأماكن التي للتدفئة وفيها ماء حار وشيء من كذا إلى آخره، وكانت غير معروفة في بلاد العرب يعني، وإنما كانوا عرفوها عندما فتحوا الشام، عندما فتحوا بلاد الشام أنها كانت معروفة عند الرومان وغيرها. والدخول الحمام طبعا عندما فتحت هذه البلاد واستعمله الناس كانت له يعني بحثه عن العلم بينوا أحكامه وذكروا أحكامه، منها مثلا أحكام التعامل فيه، يعني دخول الحمام فيه استعمال لهذا الموضع وفيه استعمال يعني للماء الذي فيه يعني نعم وكذا، فهذا ولهذا قالوا إنه من التعاملات الخاضعة للعرف، يعني لأنه فيه نوع جهالة، يعني يدخل الحمام بوجهة معينة ولكن لا يدري كم من الماء يستغرقه وكم من يعني كذا، فقالوا هذا مما تغتفر فيه الجهالة في العوضين، هذا في مسألة المعاوضات. إذن فالمراد في الحمام هو ما يسمونه يعني يعني هي الأماكن التي يدخلها الناس لمزيد من التدريب والتنظف والإيش يسمى يعني ونحو ذلك، ليس ونوع علاج. نعم على أي حال هو يعني ليس المراد به بيوت الحلاء التي نحن الآن تعرفنا على تسميتها حمام. هذا جاء الحكم في أنه بالمنع من دخول، لماذا؟ أيوة بالمنع من دخوله لا من النساء، منع من دخوله للنساء أو للرجال إلا متزلين، لأنه الأصل فيه أن أو يعني العادة جرت فيه أن من يدخله يتجرد، لأنه لا تكمل منفعته أو المقصود منه إلا بتجرد الجسم كله حتى يتعرض للبخار الناشئ من الماء ونحو ذلك. فجرت العادة فيه أن داخله لابد أن يتجرد من ثيابه كلها، ولهذا ورد النهي عنه. ويتأكد النهي بل يحرم شدة إذا كان مختلطا بين رجال ونساء. الحديث هذا قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمثله، يعني إذا كان ولا بد أن يدخله للاستشفاء أو للاستجمام يعني والاستفادة من منافعه الحسية فلا بد أن يتجنب المحذور فيه وهو التكشف وكشف العورة، بل يتزل. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام مطلقا، يعني ولم يقل إلا بمثله، بما لأنه غالبا فيه الاختلاط وغالبا فيه التجرد، والمرأة ينبغي أن تبتعد عن مواطن الشبه وعن الأماكن التي تحوم حول الحمى. الحديث من حيث سنده الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى نقلا عن ابن حجر وغيره، يقول في إسناده أبو خيرة قال: الذهبي لا يعرف، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها بل اختلفوا في صحتها. قال المنذري: وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة، الذي يصح فيها عن الصحابة، ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب الذي سيذكر عمر حديث عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من دعي سيذكر المصنف إن شاء الله في باب من دعي فرأى منكرا من كتاب الوليمة، وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي من حديث جابر وقال: حديث حسن غريب. وفيه أحد رواته ليث بن أبي سليم، وقد رواه أحمد من طريق الثانية من طريق ابن لهيئة عن ابن الزبير عن جابر وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن دخول الحمام ثم رخص للرجال أن يدخلوه بالمآزر. لكنه من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن شدان عن أبي عذرة أو عذرة عنه بل عنها، وهذا مجهول. قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة إلى آخره. يروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة دخلنا عليها من نساء الشام لعل كنا من الكورة، يعني من الإقليم الكورة التي يدخل نساؤها الحمام، قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم عن أبي المليح أو المليح عنها، وكلهم رجال الصحيح، وإلى آخر ما ذكر الشيخ. إذن الأحاديث التي وردت في الحمام يعني في النهي عنه المرفوعة يختلفون في صحتها، منهم من صححها ومنهم من ضعفها أو ضعف بعضها، وفيه آثار عن الصحابة صحيحة بالمعنى. ونقطة أو منشأ المنع من والنهي عن دخول الحمام هو الشيئة التعري تجرد والاختلاط والاختلاط، ولهذا الحديث التي فيها للرجال أنه يجوز للرجال إذا يعني كانوا منتزلين ويمنع عن النساء. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح أو أجاز ذلك للنساء في حالة العذر، قال إلا لمريضة أو نفساء، إلا لمريضة